حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الله على يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن ابي موسى الاشعري قال لما نزلت فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه حدثنا شعبة وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن ابي موسى الاشعري قال لما نزلت فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا يعني اشعريين من عياض ما عرفنا عياض موجود يا شيخ نعم عياض هو ابن عمرو الاشعري صحابي له حديث وجزم ابو حاتم بان حديثه مرسل وانه راى ابو عبيده بن الجراح فيكون مخضرما اخرج له مسلم وابن ماجه وقال في التهذيب مختلف في صحبته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي موسى وامراه ابي موسى روى عنه الشعبي وسماك بن حرب وحسين بن عبد الرحمن قال ابن ابي حاتم عن ابيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عن ابي عبيده بن الجراح قلت جاء عنه حديث يقتضي التصريح بصحبته القائل الحافظ قلت جاء عنه حديث يقتضي التصريح بصحبته ذكره البغوي في معجمه وفي اسناده لين واختلف على شريك في اسمه ثم قال البغوي يشك في صحبته وقال ابن حبان له صحبه والحديث موصول ايضا بعد ذلك يعني التغريب نعم موجود فيه التغريب اي نعم هو هذا قوله هو عياض بن عمرو الاشعري صحابي له حديث وجزم ابو حاتم بان حديثه مرسل وانه راى ابا عبيده بن الجراح فيكون مخضرما اخرج له مسلم وابن ماجه نعم الحديث ياتي موصول بعد ذلك عن ابي موسى نعم السكون من السكون نعم السكون هو ابن أشرف بن كندة ومن بطون السكون بن عدي وبن سعد بن أشرف بن شبيب بطن من كندة نعم وراءه وزيادة وزيادة عندهم زيادة نعم زياد نعم مو عندك محمد والله صححته وبحثت عنه يعني يكون القلقاني او شيء ما وجدت ولا ابو زياده ولا ابو زيد بحثت في كل هؤلاء ما وجدت نعم ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه صفات المؤمنين الكمل ان يكون احدهم متواضعا لاخيه ووليه متعززا على خصمه يا أخي وليه أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه وقوله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أي لا يردهم عما هم فيه طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحيق فيهم لوم لائم ولا عدل عادل ولا يحيق فيهم لوم لائم ولا عدل عادل لا عندهم يحيق يحيق قال الإمام أحمد حتى لا يؤثر فيهم بعض الناس قد يكسل عن الجهاد أو عن الأمر المعروف من المنكر لئلا يلومه فلان يلومه أخوه عمه أو صديقه أو كذا أما أولياء الله الكمل فلا يبالون ينفذون أمر الله وينفذون ما يعتقدون ولا يخافون لومة لائم أن يلومهم على هذا الشيء نعم قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام